حيان على الشهور كفانا لهب النفوس الحب والإيمانا قد خطفه الله جل جلاله بالقرب من صلى لديه وصاما قد خصصوه الله جل جلاله بالقرب من صلى لديه وصاما يا غرة الأيام يا غرة الأيام يا سهرة التقى أشرقت في الدنيا سما وسلاما يا غرة الأيام يا سهرة التقى أشرقت في الدنيا سما وسلاما قد عصر جاءك إلى الوجود لعله يبقي عليه محبة ووئاما تبعث هداك إلى الوجود لعله يبقي عليه محبة ووئاما وأصب علينا من جمالك لم حسن تلقي على صدر الحياة وساما وأصب علينا من جمالك لم حسن تلقي على صدر الحياة